وكذلك الرقاع ولبن الجلد يجوز بها لبن الجلد ولبن الجلد لبن ولبن الجلد وسجف الفراء كل هذه يباح فيها استعمال الحريق. الرقاع الرقعة وكان في ثوبه رقعة من حرير جاز. الدليل ما مر علينا بأمس من أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الحرير إذا كان إصبعا أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. وكذلك الرقاع ولبنة الجيد لبنة ولبنة الجيد فتحة العنق يسمو جيد من هنا كلها يسمو جيد. يقول هذه الفتحة فكان الطوق حتى الطوق الذي للجيب اللي يسميه نياقة لو كان معمولا من حرير جائز كان معمول من حرير جائز. والسجف الفراء الفرو لا ينفذ أطرافه إلا إذا جعل له سجاف سجاف حافة. لو جعل للفرو حافة من حرير جاز لبسه ولا مو جاز لو لا يجوز يجوز. الفرد مصنوع من اي من جلد اي من اي جلد حيوان الفرو إما من حيوان طاهر في الحياة او نجس في الحياة يعني ما يؤكل لحمه او لا يؤكل لحمه او طاهر ملبسه او نجس ملبسه. لو كان الفرو من أرنب جائز شعر ناعم. ولو كان من وبر جائز لأنه ما يؤكل لحمه. ولو كان من دب طاهر في الحياة لكن ما لا يؤكل لحمه. ومن ذوي الناس جلوده تطهر أو لا تطهر هذه مثلا مرت علينا في باب الأواني قلنا أن السباع فيها خلاف بين أهل العلم. الشاهد الفرو ما كان لا يظهر بالدباغ عند من لا يرى جاز لبسه لكن لا تصح الصلاة فيه. يجوز لبسه لكن لا تصح الصلاة فيه. ليس هذا هو موضع جراحتنا. الموضع هو استعمال الحرير للجراح. إذا جعل أطراف الحرير سجافا أطراف الجراح سجافا من حرير يجوز استعماله ولا لا يجوز؟ يجوز استعماله وفقا للدليل. واضح هذا؟ نعم. فيقرأ للرجل بعد المسألة في الشرط هذا في سطر العورة. وعادة الفقهاء على اختلاف مذاهبهم أنهم يأتون بمسائل اللباس والزينة إما في باب العيد أو في باب سطر العورة. الشافعية يجعلون له بابا قبل باب العيد والحنابلة يذكرونه في باب سطر العورة. فالمحدثون يعقدون له بابا خاص مستقيم. البخاري ومسلم وابو داود وغيرهم يجعلون في ابوابهم باب اللباس كما يقولون باب الاطعمه والاشربه، لكن الفقهاء يتركونه في احد هذه الابواب. فقال ستر العوره ذكروا به اللباس. فقال من ما هو المكروه بعد ما ذكر ما يجوز لبسه وما لا يجوز لبسه من الحرير والفضه والذهب وما يجوز الصلاة فيه وما لا تجوز الصلاة فيه، بين كذلك ما يكره من الثياب وما لا يكره. فقال يكره الثوب المزعفر أي المصبوغ بالزعفران، يكره الثوب المصبوغ بالعصفر، العصفر يعني الهرد، تعرفون الهرد هذه مادة المعروفة دي. فلو صبغ ثوبه بهذا فيقول مكروه لبس ذاك الثوب المصبوغ بالعصفر. من عندنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس هذين الثوبين المصبوغين بالزعفران والعصفر، أما العصفر فقد ورد أنه من ثياب الكفار، أن الكفار اصبغوا به فقال قالبوهم اللهم صل عليه وسلم. وأما المزعفر فلم يذكر فيه علة إلا أنه أقرب أن يكون من لباس النساء، ان هذا النوع من اللباس يكون من لباس النساء. فقط الثوب الاصفر غير المصبوغ بالعصفر قريب من لونه، هذا غير مكروه، لان ابن عمر رضي الله عنه كان يصبغ ثوبه بالاصفر ويقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثوبه بالاصفر. بقي معنى اذا كانت العله في كراهه الثوب المعصفر أنه من ثياب الكفار، ووجدنا الكفار في هذا الحين لا يلبسون هذا النوع من الثياب، هل يبقى الحكم أو ينتفي الحكم؟ عرفت إلا ما عرفت؟ الحكم إذا ربط بعلة يدور مع العلة وجودا وعدما. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا تفعلوه لأنه كذا وكذا، إن وجدنا هذا التعليل غير موجود، يبطل الحكم أو يستمر الحكم. هذه إذا كانت من باب العبادات يستمر الحكم، وإن كان من باب العادات أو المعاملات هو مربوط بعلته، إذا وجدنا العلة انتفت انتفى الحكم. فلما كان الكفر لا يلبس الآن عصفر أو عصفر، كان يعني من قال بجواز لبسه فقوله وجيه وقوي. اقرأ الشرح عبد الله. هذا كفاح الطباع وهو جمع الطبع هي الخطة المعروفة الذي له بفتح الكلام وفتح اللباس الجيب. قال صاحب المقال جيب القميص طرفه الذي يخرج منه الرأس، وعلى هذه لبنة الزيق. فإذا هذه لبنته الزيق، والزيق هذا يسمى لبنة يعني الطوق هذا. نعم اقرا. وسد جبل السجار ضم السين مع ضم الجيم وسكونها، الفراء كسر الفاء ممدودا، واحده فرض غير فاء قاله الجوهري واثبتها ابن فارس. الفراء يجوز لبسه، الفراء هذه جاز لبسه ان لم يكن بالتفاخر، الأماكن الباردة يحتاجونها، الذين يعيشون في الأماكن الباردة يحتاجونها. لكن لو جاء إنسان استعمله من باب الخيلاء لأماكن حارة فهذا مكروه في حقه، أولا لغلاء ثمنه، ثم لا حاجة للبسه في ذاك المكان، يعني من لبسه بغير حاجة مكروه، ما نقول حرام نقول مكروه، فيه من السرق وفيه من الخيلاء، أنه لا يستعمل إلا في أماكنه الباردة، أما في غير أماكنه الباردة لا يستعمل. نعم نعم. لأن ذلك كله جار للعلم، يعني لأن ذلك كله الرقاع والطوق واللبنة لبنة الجيد كله مساو للعلم، والعلم مرخص فيه له مرخص فيه جاءت الرخصة فيه. نعم. وكذا حكم الخياط بالنين والأزرار ولو جاء إنسان خياط أعلن في الخياطة وخيط أثوابكم بالحرير مجانا، إعلانه صحيح ولا غير صحيح؟ لو قال أن أخيط ثوبكم بخيط حرير ينهى عن ذلك ولا ما ينهى؟ ما ينهى عن ذلك. لو قال أنا أعمل أزارير ثيابكم من حرير ينهى عن ذلك الخياط ولا ما ينهى؟ واضح هذا؟ هذا مجال استعماله. أنا صورت هذه المسألة بهذا الإعلان يتفطر الناس ما يجوز أن يقال حرام وما لا يجوز. واضح هذا؟ ويقرب للخيط لبس المزعمري نقله الأصغر، وهو مذهب ابن عمر وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن المزعمري المتفق عليه. المزعمر يعني ما صبغ بالزعفران. الآن تفنن الناس في إيجاد الأصباغ والألوان، قد يوجد من الأصباغ ما يضاهي الزعفران في اللون. لو كان هذا اللون يشبه الزعفران يجوز لبسه للرجال ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن المزعفر لم يكن مقصود النهي أنه مصبوغ لأجل الزعفران، لا لأجل لون الزعفران، لأجل إيه؟ لونه، ولأجل الزعفران، لأجل لون الزعفران. فإذا كان هذا اللون يوجد، هذا الصبغ يوجد في غير الزعفران، الحكم واحد. واضح هذا؟ فالنهي عام للرجال والنساء ولا خاص بالرجال؟ خاص بالرجال، فدل على ان هذا اللون في خصائص النساء لا تكون للرجال. نعم. وذكر الازعيم والقاضي تحريمه عليه، وقيل اعيد من صلى به. وقيل لما قال قول يعني في المذهب قول ان من صلى بالمزعفر تجد اعاده صلاته لانه تلبس بشيء منهي عنه في الصلاه. نعم. أو بمعصر اختاره أبو بكر، وقدم جماعة لا يكره نص عليه، وقيل في غير الصلاة. المعصر ما روى علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وعن لبس المعصر رواه مسلم. له أيضا إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، ويستثنى منه إلا بالإحرام فإنه لا يكره نص عليه. إيش رأيكم في هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المزعفر والمعصر، واضح هذا؟ فإذا وجدنا فقير أكثر الكتب هكذا تقرر، قال إلا في الإحرام يجوز لبسه. بحثنا عن الدليل ما وجدنا دليل، لكن لو رجعنا إلى القياس العقلي يصح هذا ولا ما يصح؟ الأصل في المحرم، أصل في المحرم أنه يمنع من اللباس أنواع كثيرة من اللباس، يمنع من تعاطي أو التلبس لأشياء كثيرة من أنواع اللباس، وينهى عن الطيب وعن أنواع كثيرة من الألوان. كيف يرخص للمحرم أن يلبس المعصفر والمزعفر وهو منهي عنه بغير الإحرام؟ العكس، من باب أولى أن ينهى عنه المحرم. ها؟ هذا استثناء غير صحيح. واضح هذا؟ المحرم من باب أولى، المحرم من باب أولى أن لا يلبس المعصر ولا يلبس إيه؟ المزعفر، يعني هذين اللونين المحرم من باب أولى أن لا يلبسها، إذا كان غير المحرم لا يلبسها منهي عنها، فالمحرم من باب أولى. واضح هذا؟ نعم. وظاهره أنه يلاحظ النساء بتخصيص الرجل بالنهي، قلت يلتحق بما ذكره الأحمر المصمت. ويلتحق بما ذكره المؤلف نوع آخر إذا كان أحمر المصمت. إيش أنا أحمر المصمت؟ قبل الخالص إذا كان الثوب أحمر خالص منهي عن لبسه للرجال، وبعضهم ألحق النهي بالنساء. واضح هذا؟ اختلف أهل العلم، فإنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أو أنس أو جابر يقول أنه لم يرى من ذي لمة أحسن من رسول الله وأجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، يوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحلة الحمراء رأى فيه من الجمال والبهاء شيء عجيب، فأخذ منه أنه إذا فعل صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث إما أن يكون منسوخا أو يكون مكروها في حق غيره صلى الله عليه وسلم. بعض هذا كثير من نحى هذا المنحى رأوا أن النهي عن الأحمر المصمر منسوخ لفعله صلى الله عليه وسلم، والنفس لا يرجع إليه، لا يقول إنسان إن هذا منسوخ لهذا إلا إذا عرف التاريخ. لا يجرؤ إنسان أن يعمد إلى أثرين مختلفين أحدهما بالجواز والآخر بالمنع، يفعل صلى الله عليه وسلم شيئا ثم ينهى عنه ويقول هذا ناس لهذا إلا بعد أن يعلم أن هذا متأخر عن هذا، أو المرء يصح بين الجمع بينه، فإذا لم يستطع يرى هل هناك في جمع بينه ولا ما في جمع بينه. واضح؟ فإن عجز عن الجمع بينه أو لم يعلم التاريخ لا يجوز أن يقول بالرأي هذا ناس هذا مسلوح، التاريخ هنا مجهول. وبعض أهل العلم قال النهي عن الأحمر المخمص هذا وارد صحيح وثابت غير مسلوح، وأما لباسه صلى الله عليه وسلم البردة الحمراء يقول هذه كانت بردة يمانية، والبرد اليمانية تسمى حبرة وتسمى بردة حمراء، لكن لا بد فيها من خطوط، الأصل تسمى حمراء لكن فيها خطوط، خطوط سوداء، فليس هو بأحمر خالص، ليس بذات تلك البردة حمراء خالص إنما فيها خطوط، وإنما سميت حمراء لغلظة الصنعة فيها. فمن قال حقد يقول ابن القيم وغيره يقول البرد التي لبسها صلى الله عليه وسلم لم تكن أحمر مصمرة، فإذا رأيت الرجل يلبس قليلة حمراء أو ثوب أحمر منها على البرد هذا منهي عنه، لا يجبسه لا يجبسه. يقول استعمل شداد للراحلة حمراء خالصة يجوز ولا ما يجوز؟ ولا المركوب للسيارة وضع على لباس أحمر خالص أحمر خاني وأحمر غامق زي البني أحمر خالص زي الدم يجوز أم لا يجوز؟ لما قلنا اللبس أعم من أن يكون رداء، الوطاء يسمى لبسا والثوب يسمى لباس، وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب أو عن لبس الأحمر فرق بين العبارتين، إذا نهى عن لبس الثوب الأحمر هذا مسألة، وإذا لها عن لباس الأحمر ذا شيء آخر، كما قلنا نهى صلى الله عليه وسلم عن لباس الحرير ما قال عن ثوب الحرير، قال عن لباس الحرير. فاللبس يشمل جميع الاستعمالات، الجلوس يسمى لبس، من جلس على حرير يقال لبسه، لأن الصحابي رضي الله عنه إن دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي له في المنزل قال أنا رجل بديع أصد علي الحضور في جماعة قالوا صليت لنا في الدار، قال فعمدنا إلى حصير اسود من طول ما لبس، الحرير ينبس ولا يوقع ويجلس عليه، يجلس عليه، فعبر من لبس عن الجلوس والاستعمال. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر فمعناه لا يجوز له أن يضع للدابة لطاء أو بيفرة حمراء، وقد نهي عن هذا النص، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المياسر الحمر ما يوضع على الدواب، هذا شاهدناها في الحمير يوم كان نفسه الحمير، وشاهدناها على الجمال يعني يعمدون الى نوع احد خالص فالجلال يضعون على الدابة. هذا ما جعل نعم يا نعم. إذا كانت الدليل أحمق خالص ما يصح بقية آخر. طيب كان الإزار في لون آخر أي إذا كانت مستورة يعني. فوق من الحزم يسأل لو كانت الفنيلة الداخلية حمراء ولبس عليها ثوب أبيض وثوب غير اللون جائز والمنهم مهارة المنهم مهارة واضح هذا. أخونا يقول الآن السماغ الأحمر ده إذا كان خالص أقوله لبس إذا كان خالص إذا كان مخطوط فالخطوط هذه لا يقال حقا. ما أسمع والله يا أخي ما أسمع تعالوا عبد الله بن عمر بن واحد الصحابة لا أدري عبد الله ولا أنس ولا جابر ابن القيم رضي الله عنه. نعم يا أخي أخونا يسأل ما العلة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن التخصيص بالأحمر من سائر الألوان واضح هذا؟ ما ذكر العلماء في علة والبعضهم رأى أن النهي يشمل حتى النساء أن النهي يشمل فظهرت في يعني نص في حال النساء بهذا لكن من رأى أن الحمرة الحمرة الخالصة بها إثارة للنفس فالمرأة لا يصح لها بذلك في حال إلا إذا خرج الأسواق ما تحبس الأحمر حتى لو خرج منها جزء من السنة إذا لو لبست أبيض أو أسود مسافر لها كملحمة جاهز لها أن تخرج لكن الأحمر خالص لا لله لأنها ملكة للنظر. بقي معنا للرجل لا بد يعني لو يعني لا بد من الإمعان أو النظر في معرفة النهي الوارد ما الحكمة من ورود هذا النهي. أنا أقول الله أعلم أن الأحمر أكثر الألوان لفتا للنظر أكثر الألوان لفتا للنظر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الشهرة. اسمعنا ثوب الشهرة اللي يكون رفيع غالي جدا مش مرة مثلا الإنسان أمامك لا بد أن تنظر إليه أو يكون دونا متواضعا جدا أن يكون ممزق أو مقلوب الشكل لو لبس حتى هذا ثوب ذا أسفل لو قلب الرداء ومشي أمامه يلفت النظر ولا ما يلفت النظر ماني عنه ولا ماني عنه ما الدليل على ذلك؟ يقول باب الاشتهار لو واحد وضع في ثوبه 5 رباعات ملونة أحمر وأصفر وأزرق وأخضر ونشر بالأمامة ماني عنه ولا مو ماني عنه ما وجه النهي ما الدليل على النهي؟ هذه الرأس يا أخي مالك هذه رقعة من صوف ولا من بكر إيش جاء التحريم؟ نقول أنه لا بالشهرة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الشهرة واضح هذا؟ ولعل التخصيص الأحمر بالذات والله أعلم أنه من باب لفت النظر. ذكرنا هذه العلة استنباطا والشرع يشهد لها لأنه وجدنا لها تأثير في مسائل أخرى ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ثوب الشهرة وجدنا أن الأحمر الخالص يدخل في هذا الباب والله أعلم. نعم يا نص عليه والشرح انه لا باس به والمذهب يكره ونقل المروزي يكره للمراه كراهه شديده بغير زينه بغير زينه يعني ايه زين لمن لزوجها بغير زينه بالمكروه لها. وكذا طيل لسان في وجهه لن يقول رواية لأنه ما ورد عن إمام رواية لكن هذا مما أخرج أو خرج على مسألة أخرى لأن الطيلسان لم يكن من لباس المسلمين لكن لبسه الصحابة رضي الله عنه ولبسه التابعون لكن هو أشهر ما يكون من لباس النصارى واليهود ومن رأى كراهته قال هذا لباس اليهود فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يخرج 70,000 من يهود أصبحان عليهم الطيلسان. قصص دار الطيلسان من سبيل الناس. والطيلسان عبارة عن شيء إنه يوضع فوق العمامة. وهذه العمامة عمامتهم كانت عبارة عن ما يلف على الرأس إما كلها حنف أو كلها ذؤابة. يوضع فوقها لباس ينزل إلى الظهر. هذا يسمى طيلسان. يقول هذا الطيلسان فكروه في وجه عند الحنابلة. نعم. وجلد مختلف في نجاسته. الجلود المختلف في نجاستها مثل ايه؟ مثل جلود الثعالب. الفرو الغالي والسنجاب والدببة. اما جلود النمور من هي عنها لا يجوز. جلود النمور لا يجوز الجلوس عليها. ولا جلود الاسد كذلك. مثل غيرها من هذه الانواع الاخرى. هذه جلد مختلف فيها. فمن كرهها نقرها لا يجوز استعمالها ومرأة جائز استعمالها. وقلنا أن إذا كان مما يحتاجها أو من باب زينة المرأة جائز. وأما من لا يحتاجها في بلاد حارة فإما بالفقر والخيلاء لا يجوز. نعم. وافتراسه في الأشهر. اسمعنا افتراس الأشهر أي كما أن لبسه مكروه المعصفر والمزعفر الأحمر المصمت وجلود الحيوانات المختلف في نجاستها افتراسها كذلك مكروه على المسور بالمذهب. نعم. ومشيه في نعل واحدا بلا حاجة. كذلك يكره ان يمشي في نعل واحدا بلا حاجة. ما دخل المشي في النعل اذا ستر العورة؟ من الحق المصنف من باب اللباس. نقول الفقهاء لا يعقدون باب يسموه باب اللباس. اطلاق المحدثين. المحدثون يعقدون باب يسمى باب اللباس. فالمخالف لهم ذلك. يذكرون احيانا في باب الآنية ويذكرون بعضهم في باب ستر العورة وبعضهم يعقدونه قبل صلاة العيد. فلما كان هذا يدخل من باب الزينة واللباس ذكر المصنف رحمه الله تعالى. من كان يمشي في نعل واحدة قطعت احدى نعليه وذهب الى الحائط يعمل له النعل الأخرى. يجيز يمشي بنعل واحد ولا أخلعها؟ يجيز. لا يجيز لها. أخلعها يمشي ناحاته حتى يصل إلى المكان الإسكاف الذي يصلح النعال. لا يمشي بنعل واحد. لا يجوز أن تمشي بنعل واحد. ضني عنه. تمشي إما أن تنتعل أو تمشي حافيا. يستحب للرجل أنه في بعض الأحيان يمشي حافيا. تحبوا أحيانا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانتعلوا في حديث طويل أمر الناس أن يقطعوا الركب وأن ينزلوا على قال إذا تركب الخيول ما تحطوا حاجة وتركبوا عليها اقطعوا الركب هذا الركاب اللي يضع بالرجل وانزلوا عليها نزلة يعني قف عليها من الأرض وطوبة من باب الشدة وهار قوة. وكذلك نهى عمر رضي الله عنه أمر أن الناس ينفعلون أحيانا ويلبسون أحيانا أن هذا من باب تخوش من باب الصلاة ومن باب تمرين الإنسان على ثلاث الصعاب. والإنسان لا يروح حياته يوما فقر يوم غنى يوم تعب يوم كذا يكون الإنسان مر على ذلك. نعم. المشي في النعل الواحد يسوء بذلك يسير وكبير إذا فطن لا بد حتى سيكون مطلوب. نعم. أخونا بشير يسأل عن العلم. الفقهاء أحيانا يبعدون المسؤول عن إظهار العلم. قال ما العلة في نهيه صلى الله عليه وسلم؟ قلنا سابق أيما أمر به صلى الله عليه وسلم أو أمر به الرب تبارك وتعالى أو نهي أنها عن الشارع لا بد من حكمة وعلة. ما جاء أمر عبث هكذا ولن يأتي نهي عبث هكذا. لا بد من حكمة وراءه. فما العلة أنك تمشي برجل واحد وترفع أخرى يدخل هذا من باب إكرام الرجلين، لأن النعل ركوب، فأما من اتعل فقد ركب، فكأنما ركب تدافع، ولا صح إهانة بعض بني آدم وإكرام بعضهم. ولو خلعت النعلين فهو يعني يتساوى جسم الإنسان، ولو أكرمتهما معا يتساوى جسم الإنسان، كما أن الإنسان منهي أن يضع نفسه في جسم من الشمس وجزء من الظل، لا يجوز ذلك. ما كان يسجد في الظل وجزء في الشمس فمن عنه؟ قالوا لا يا أخي، انتقل إلى الظل، لا صح ذلك. ها فرأيت ثلاثة. فكذلك يعني إنسان يستر بعض جسمه ويدرس بعض جسمه منهي عنه، كذلك إذا مشى ناعلا إن يلبسهما جميعا أو ينتعلا جميعا. نعم. فقط قال أخونا حسن بن هل يمكن ذات تسبب الشيطان، الشيطان ينسى النعل واحد، الله أعلم يمشي حاجة النعل واحد، هذا كيف نعلم هم؟ نعم. وعلم منه أنه يدافق الأبيض والأصفر والأخضر وكذا الأسود، وعلم منه أنه يباح الأبيض والأصفر والأخضر وكذا الأسود. رحم الله الأوائل، ما كان عندهم ألوان إلا أربعة، الآن عندهم 50 لون، ها عندهم ألوان عجيبة. ولما قال هذا أربعة اللي كانت موجودة عندهم، قال يوم نهى عن هذه الجائزة. عليه السلام دخل مطلع عام الفتح عليه الإمام السوداء، وعنه شفره الأسود بالجند، وعنه عن الإمام يكره الأسود بالجند، الشورة التي استغلوها في الحكومة ذاك الحين كان لباسهم أسود، وكانوا مشهورين بالظلم، وكان هذا شعارا للظلم، وكان السواد شعارا، كان شعار يعني علامة. ومن لبسه علم أنه من هذا الموطن، من هذا، هؤلاء الناس يظلمون الناس، فنهى رضي الله عنه عن لباس الأسود. العلة مخصوصة ولا من مخصوصة؟ كرهها في ذاك الحين للمشعار قوم ظلم، ولا يلبس الآن، واضح هذا؟ بس الآن العلة غير موجودة. نعم. وقيل في غير حق، ونقل المروزي في من ترك بهذا يحرقها الوصي لأنها لباس الدين أصحاب السلطان والطلب، وزارة التابعين كذا يحرقها. لو ماتوا في ثلاثة ثياب سوء لم يحرقها. بات في زمانه رضي الله عنه، بات في زمانه رضي الله عنه، لعل السواد ما ينتهي، لعله لا يقبل الصبغة بغيره، بل يصبغ بشيء أفضل ما قد يقرأ، يدل على أنه لا ينتقل السواد. نعم. اقرأ. تدريب يستحب التواضع في اللباس كما روى أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن زبير بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم اللبادة من الإيمان، يعني التواضع في اللباس والخشونة في اللباس والهيئة من الإيمان. إيش معنى من الإيمان؟ كما أن الأكل باليمين من الإيمان، ورد السلام وإفشاء السلام من الإيمان، كذلك البذاذة والخشونة وترك التنعم أحيانا من الإيمان، أي أنه جزء من الإيمان مما يدخل صاحبه في شعائر المؤمنين، في شعائر المؤمنين. فقال البذاذة من الإيمان، يعني ترك التنعم أحيانا، ترك التنعم أحيانا. ليس في البذاذة الوساخة، لا يفهم من الإنسان إلا عارف ما يقتصد فهو وصف يقول إن بدور هذه البذاذة من الإيمان، لا معنى ذلك. البذاذة يعني التواضع في اللباس، اللباس يكون نظيف، قد يكون أحيانا فيه رقع لا للزينة لكن موجود في بيته، قد يكون ممزق لكن مخير، قد يكون من لباس قديم لكنه نظيف. لا يفهم أحد أن البذاذة معناها الوساخة، لا، البذاذة عن التواضع في اللباس. نعم. وجعله ثقات. وهذا البلاغة من الإيمان يعني أحيانا من أنعم الله عليه بنعم من المال وقال وتمسك بهذا الحديث ولا يلبس إلا حسنة فهم خطأ. فإن قال في حق هذا الإنسان مرة ومرة ومن كان عنده من المال فلا يكون التنعم دائما يلبس الراس من الثياب يلبس أحيانا كذلك هذا النوع الآخر الذي أقل شهرا الذي يكون أقل رفعة من ذلك من المحتاجين يلبس خير وقيمة لا يلازم هذه الحالة هذا حالة لا يفهم من الحديث الملازمة للبدالة ما أراد الحديث ذلك إنما جاء عنه صلى الله عليه وسلم هذا القول ليبين أن من استعمل هذا أحيانا ففيه شيء من إيمانه. نعم. قال أحمد في رواية الجماعة هو التواضع في اللباس ونقل المروزي يكره الرقيق بالحج. إيش معنى الرقيق بالحج؟ الرقيق معنى إيه؟ الثوب الرقيق. والميت لما خص الحي بالذات؟ كان الرقيق يشف مما بعده يكره للحي والميت يكره للحي والميت يكره سفر عورته الميت مطلوب سفر عورته. نعم أقرأ. الرقيق يكون من لود الخشب إلا يكون الرقيق خفيف الناعم أمين. هنا عبد الرحمن ملاحظة جيدة يقول الرقيق قد لا يعنى به أنه خفيف شف ما خلفه لكن يعني به أنه ليس غليظا قد يحتمل هذا الصحيح قد يحتمل هذا لكن أغلى ما يسمى الرقيق هنا في المخفيف لو قلنا يكره لا بد لمعنى كان مجرد انه رقيق لا شك ما بعده فما وجه الكراهه به الا اذا كان عمري لا نتكلم عن لا داخله تعبير اخر اراد ان عمر خالصه اراد ان عمر خالصه اخر قال ناعم انا نعم اخرى ولا باس ببسطه من عرضي ايش معنى لا باس بتعبير الفقه لا باس لا باس ايش معنى ما الفرق بين يباح ويستحق ولا بأس؟ ما معنى يستحق؟ يعني مطلوب شرعا يؤجر صاحبه عليه. إذا قال مباح ما معنى؟ لم يستوي به الطرفان. إن عملت ما عملت. وإن قال لا بأس يعني جائز شرعا غير ممنوع. فليصح التعبير هذا في إزالة الوسخ والقاذورات من على جسم الإنسان وثوبه. لا بأس. إيش قال؟ يندب أو يستحب أو يجب أحيانا لمن قدر عليها. استبدل كلمة لا بأس يستحب. تحت كل تحت والأولى أن يقال يستحب. نعم. من إيش إيش؟ سن ويستحب. السن يستعمل الواجب ويستعمل غير الواجب. المستحب لا يستعمل غير الواجب. سن يستعمل أحيانا للواجب ولغير الواجب أما يستحق فلا يستعمل غير يستعمل دائما لغير الواجب. نعم. قال ابن مسعود يلحقه إذا قام إلى الصلاة الريح الطيبة والثياب النقية. الله أكبر. هذا كل الناس حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ذلك. نعم. وقال غير واحد يباح الحور المورد المورد والممسك ويقرأ للرجل أن يلبس ثياب المرأة المورد والممسك. الممسك يعني المشبع رائحته بالمسك والمورد مثل ولا مو مثله؟ أسود ولا اللون يعني؟ لما قال الممسك يعني المشبع رائحته بالورد والمشبه ريحته بالمشبه، واضح هذا؟ لا بريد أن يباح، إنه مطلوب يعني في الاجتماعات العامة، هي ما في الاجتماعات العامة، نعم. والعكس يخطى عليه، هذا لما قال يقرأ يعني استمال السلف رحمه الله الكراهة في مكان التحريم من أدبهم، يقولون يقرأ ولا يقولون يحرم، لأنه لن يرد عنه قطعيا، وإلا هو حرام دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء، واللعنة لا تكون إلا في حق الكبيرة، تزييق العريض، تزييق العريض في ذاك الحين كانت جيب العنق هذا والياغي يسموه يعرضونها، فكانت هذه من خصائص النساء في ذاك الحين، في ذاك الحين بس في هكذا رجل، نعم. وقال القاضي إنما كريه أحمد لإلقائه إلى الشهرة، أحسن القول للنساء، نعم فصل إذن الجدار وقيل يباح مثل طرفه نص عليه إذن الحرب الرداء، هذا سنة الرداء إنه قال يسن معناه أنه مستحب للناس لبسه، قلنا الصحيح في باب الثياب أن الإنسان يلبس ما اعتاد عليه قومه وما وجد في بلده إن لم يكن حرام ومخالفا للأوصاف التي نهى عنها الشارع صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة، لكن أراد يقول سنة فإنه أراد أن يقول أن السنة أن تلبس ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الرداء وكان يلبس قميص، لبس الرداء ولبس الجبة ولبس القميص، اللهم صل عليه وسلم، كان أكثر ما يلبس الرداء، لا يقال هذا سنة، قد بينا فيما سبق أن باب اللباس والأطعمة لا يدخل في باب السنة، إنما الأفعال بما قصد به القربة، إذا كانت قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل باب العبادات فهذه هي السنة التي تتبع، أما ما كان من اللباس فلبس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان موجودا في بلده وما كان متوفرا، ما كان يستورد من اليمن ومن الشام، الآن الألبسة مختلفة، لو قلت واحد إن هذا هو السنة يقول غلط يا فلان، لا يأخذ السنة لأنه صلى الله عليه وسلم لو وجد هذا اللباس في عصر كان لبسه، ولو بعث في هذا الزمن وكان هذا اللباس كان لبس هذا اللباس، لا يقال هذا اللباس الألبسة لا تدخل في باب السنة، ليست من باب القرى، لكن الإنسان لو فعلها من عنده أراد بها الاقتداء يؤجر على ذلك القصد، لكن لا يشاع للناس أن هذا سنة، لا ليست هذه من باب السنة، نعم. كفتل أطرافه الرداء، الأطراف إما أن يكون له زيب يخيط إما بحرير ولا بخط، لأنه لو تركت هكذا تنسد الخيوط، أيما ثوب لا بد أن يكون الطرف فيه استجاب يمنع من تناثر الخيوط، فإما تضع له استجابا أو تضعه فتائل، ما فائدة هذه الفتائل؟ كل عقد كل خمس عقد تجمعها كذا كما كان زمان يلبسون الغطر، هذه فيها فتائل ما أدري أسبق أن وجد لهم السابق كان يجعلون هذه الفتائل، فيقول كما أن الرداء يفتل أطرافه يسن كذلك لك، نعم يا أخي. باب العمامة التي لها ذؤابة هي من السنة أو ليست من السنة؟ كان كثير من الأئمة يرونها سنة في ذاك العصر رضي الله عنه، وبعضهم يرى أن هذه من باب العادات، أن الدعاء أن العمامة ليست من باب العبادات إنما هي من باب العادات، فمن لبس عمامة وكان قومه يلبسون عمائم فيستحب في حق من لبس العمامة أن يجعل لها دعاء، لأن الإمامة المسبقة التي لا دابة لها منهي عنها يسمى مقطعات. الإمامة المقطعطة. ولذلك مالك رحمه الله كان لا يمسع عن الإمامة التي ليست لها دابة وليست محنكة. إما أن تكون محنكة أو لها دابة هي التي يجوز المسح عليها. ما عدا ذلك لا يجوز المسح عليه. ومحنك. لكن كونها من السنة أو ليست من السنة مسألة إطلاقية. الواحد منكم يجتهد. قالت الذئاب كثيرة حتى تصل إلى يده أو آخر ظهره. هذا نوع من الإسبال. أن الشيخ رحمه الله يرى أن الإسبال ليس في الثياب فقط. ليس في الثياب فقط. فكل ما طال وتجاوز حده المعروف هو من الإسبال. ولو عمل الإنسان قم إلى الرسل إلى هنا قل هذا من الإسبال أخر بعض. ولو عمل سروال إلى ما دون الكعبين لقيل هذا من الإسبال. راضي هذا؟ وهكذا. ولو عمل ذئاب زائدة عن الحد المعروف فقيل هذا من الإسبال. هكذا يقول. نعم. من الإسبال. من الإسبال. الذئاب. أي. الإسبال. أي. يعني نعم. عن إسبال الثوب. يعني من إسبال الجد. أي. أي. وكان زائد عليه. على هذا الرأي يعتبر من إسبال. على هذا الرأي. قالته كثيرا من الإسبال قاله الشيخ تقي الدين وإن رأى طرفها حين كالشيخ الحسن قاله الناجوبي لو أرخى طرفيها طرفها بين كتفيه طرف العمامة الآب بين كتفيه يعني وين القلب والعادة فين طرفيه بعض الناس نزلها من هنا بعض الناس نزلها بعض الناس نزلها من هنا لو أزلها من أمامه جائز ولو أزلها من خلفه جائز واضح هذا تسن السراويل أظن استعمال كلمة سن ليس السن المعروف عند المحدثين أن السن يعني يجوز السن هنا في هذا الاصطلاح معنى يجوز السن السراويل عن يجوز السراويل اللهم صل على محمد لا بأس قال صاحب النظر لا في معناه وفي معناه التبان في معناه التبان. التبان السروال القصير. كان السراويل القصيرة يلبسونها ثم يلبسون الأذر الإزار أو يلبسون السراويل القصيرة فوق الطويلة. نعم. وجزم بعضهم بإباحة من أول رمحر قاله أحمد. قال أحمد السراويل أسر من الإزار. كلمات القوم كان ابتداء دل على انه لا يجمع بينهما قال احمد السراويل اسفل من الازار هذا صحيح ثم قال لباس القوم كان الازار كانه رضي الله عنه اراد ان يبين ان هناك ميزتين لهذا اللباس او السروال فيه ميزه وهو انه ساكن والإزار فيه فضيلة وميزة أنه كان لباس القوم من هم القوم؟ الصحابة رضي الله عنه فأيهما تختار ما كان أكثر سترا أو ما كان شعارا للقوم الصالحين عرفنا هذا؟ أراد أن يقولنا هذا وهذا والجمع بينهما أفضل وأفضل الإخوان الذين يسكنون الجنوب أغلبهم يلبسون الأذر ويحضن الثياب فرن يحتجرون ولو لبس الإزار تحت سروال أفضل ولا مو أفضل؟ أفضل ولو اكتفى بإزار دون سروال جاهز ولا مو جاهز؟ قاله القاضي ولا صاحب النظر ولو للنساء والمراد ولا تسبب ولا تسبب. هو قال تعبيراته فيها مآخذ كثيرة. قال يسن السراويل ويستحب القميص، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس السراويل ولبس القميص. إذا استعمل الاثنان مع يستعمل صلى الله عليه وسلم الاثنين، فلا يقال في حق أحد ما يستحبه في الآخر سن، إما أن قد يستحبه وقد يسن من جميعا، هذا هكذا تعبيره. ثم قالوا يباح القضاء لأنه لن يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس القضاء، فقال يباح ما بشيء عنه. نعم. شيء بس فوق الثوب كالعباء الله عليك. نعم. وظاهر كلامه لا فرق بين الجديد والعكس. قال عبد الله بن الأنصاري ينبغي لفقيه أن يكون له ثلاثة أشياء جديدة: فراغله ومداسه عليها. عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي صاحب مدارج السالكين، من الصالحين من المحددين من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، يقول رضي الله عنه ورحمه الله: ينبغي للفقيه أن يكون له ثلاثة أشياء جديدة. قصد الفقيه يعني المتعلم، ما معنى الفقيه كالفقيه في الناس؟ أن يطالب العلم. سراويله، ليه قال السراويل جديدة؟ خشية التمزق فتبدو عورته، واضح؟ ولا السراويل غالبا تكون مخفية، واضح هذا؟ ومداسه يعني نعله، ليه تكون جديدة؟ لأن من أظهار نعم الله عليه، من أظهار نعم الله علينا. بعدين غالبا يبين أن صاحبه غير محتاج. وحرقة يصلى عليها، هذه الله أعلم قيلت في موطن خاص وهو غير صحيح، يعني زي ما وضعنا السجادات في المكان الأول هذا تحجزين بها الأماكن، هذا غير مشروع له. رجلسا نحن السجادة ذات بها في مكان نخرج لهذا يزاحم الناس عليها يعني يستولي على أكثر من موضع، ثم إذا قمت الصلاة لا تحرك عن ذاك المكان، فيها مكروهات كثيرة جدا محظورة. لكن الإنسان لو اصطحبها في مكان يعلم أنه يكون قدر القبار غير النجاسة، أو تكون النجاسة أو خشية لتلوى ثيابه، لا بأس. أما اصطحبها في المسجد وحجز الأماكن هذا من يعلم ما يجب. فقومه رضي الله عن هذا رحمه الله وخلقه فيما صلى عليها، هذه تكمل على حالة خاصة، لأنه رأى موطن أو كان في مكان ما أو كذا غير طاهر، قاله على ساحل البحر أو في أماكن كذا. حملها كراهة مكروه على غير عهد السلف، لم يكن السلف يعمل ذلك أبدا، فيما في الأماكن المكروهة النظيفة لا معنى لها أبدا. لكن أغلب من يحملها الآن يحجزون بها أماكن ويتاجرون فيها، أغلب من يأتي إلى الصفوف الأول يضعون هذه الأماكن لأشخاص معينين، ولين يأتي شخص آخر قبل أن تقوم الصلاة بدقائق يبعد عن المكان يأتي يصلي فيه، ثم بعد ذلك نبله دريه مات. هذا جاهل ما يدري الحكم، وهذا نسأل الله السلامة قد يعلم الحكم ولا يعلم، كلاهما آثم، لكن الذي دفع لا يجوز له ذلك إن كان جاهل غفر الله له، وهذا الذي حجز المكان لا يصح كسبه حرام، وآذى المسلمين استولى على أماكنهم. معنا يجدد نعامته كيف شاء، يجدد عمامته كيف شاء، معنا بارك الله يعني غير وضعها، إن حد يضعها كذا وإن حد يضعها كذا. اللهم صل عليه وسلم. الصحابة على المسلمين، نعم فرق بين يصلي على سجاده وبين ان يصطحب السجادة. طلع الفجاجيش السجادة هذه يقول هذه السجادات ليس هذه مطروحة. السجادة الخلقة المعينة التي على قدر المصلي يحملها الإنسان كل ما وجد وضعها فقال حرمت معناها إلا إذا كان يقصد أن الصحن في الظهر حار جدا ولا يستطيع يضع جبهته ويضع كفيه أو قدميه واستعمل هذا فجائز إذا فتلاك قيناه. أما غير ذلك لا يجب أقول أنه لقوله يصلي على سجادة لا فجع على سجادة فرق بين الصلاة عليها وبين استعمالها وحملها في كل موطن للصلاة عليها. عرفنا يا أخوان الفرق بين الاثنين واضح هذا؟ نعم. ما حرم استعماله ثم بيعه وقياسته وكذا اجرتها نص عليه. نعم. خلي ده احمد اقرا من نجفات ارفع صوتك شوي. نعم. اجتناب النجاسات وهو الشرط الرابع متى لاقى في الشرط الرابع من شروط ايه؟ شروط الصلاة. الشرط الأول ما هو؟ ما هو الشرط الأول؟ سمعنا بعض النسخ دخول الوقت. الشرط الثاني ما هو؟ ما هو جنس ما أخذنا استقبال قبل نتكلم عن صدر العورة. الشرط الثالث الطهارة. مرت علينا الطهارة ما ذكر المؤلف ذكر النبذة عنها اللي هي مرت. الشرط الرابع ما هو؟ اجتناب النجاسات. اقرأ. والشرط معناه ما يتوقف عليه صحة الشيء. الصلاة لا تصح إلا بوجود هذا الشرط. نعم. لقوله تعالى قوله تعالى ثيابك تطهر قال المسلمين وفي زيد أمر بتطهير الثياب من النجاسة التي لا يجوز الصلاة معها وذلك لأن المشركين كانوا ذلك لا يطهرون ثيابا وهذا أفضل الأقوال فيها. هو أهل اللفظ على حقيقته وهو أولى من المجاز. أهل اللفظ على حقيقته وهو أولى من المجاز. واضح؟ الحقيقة عرفناها والمجاز ما هو؟ لا مو تعرفه. المجاز في الآية وينه؟ يقول أن الله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قال الثياب كناية عن القلب أي طهر قلبك من أدران الغضب والكفر والغل والشرك حتى تكون زكية متصلة بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى من المعاني. صحيح ولا مصحيح؟ لا معنى صحيح ولا مصحيح؟ بقي معنا حمله على الآية صحيح ولا غير صحيح؟ عندنا مسألتين الآن. لو قال إنسان لإنسان طهر قلبك من الشرك والنفاق والشفاف وسوء الأخلاق طيب ولا مطيب؟ لو قال ما الدليل على ذلك؟ قال فثيابك فطهر. الدلالة واضحة ولا غير واضحة؟ هذه الدلالة من باب الإشارات يسموها من باب الإشارات. هذه الدلالة من باب الإشارات هي غير ظاهرة لكن لو استعملها الإنسان جائز. استعمل الإنسان جائز لكن لا يصح الحمل عليها. لا يصح تعيينها بالذات ويبطل غيرها. يعني معنى أنه لو جاء إنسان واستدل قال الثياب المعروف صح ثيابك من النجاسات المعروفة تكون نقية طاهرة هذا هو الأولى من هو ظاهر الآية. ولو قال واحتمل كذلك ويصح كذلك أن يكون المعنى وثيابك فطهر إذا أمر بطهارة الثياب فمن باب أولى طهر القلب. إذا كان قلب مولوء بالزيغ والحق والغل وما إلى ذلك وغش المسلمين والثياب طاهرة وش الفائدة؟ اجمع بين الطهارتين. ما الدليل عليه؟ قال قوله تعالى وثيابك فطهر المعنى صحيح ولا صحيح؟ إذا حمل المعنى الآية على المعنيين ولا تناف بينهما فحمله صحيح الإسلام صحيح. لكن لو قصره على المجاز بعيد جدا. الآية لا تصل إلى ذلك. تطهير القلب جاء من شيء آخر علمناه وفهمناه من أمور أخرى. لكن لو حمل الآية عليه إضافة على ظاهر الآية حمل صحيح. واضح هذا؟ قال أولى من المجاز يعني إشارة إلى من؟ إلى من ذهب إلى أن التطهير هنا إنما يعني به تطهير القلب. نعم. يكون شرطا بمكة. قال شرطا بمكة. شرطا بالمدينة كذلك لما شرط بالمدينة. أنا قال إنه شرطا نزل بمكة. هذا شرط شرطا وقع بمكة. يعني تطهير الثياب قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كان معروف أنه لا يصلي إلا بطهارة. نعم. لكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الهجرة في ظل الكعبة. بعث أشقى القوم فجاء بسلة يحول بين الماء ودمها وفرجها فطرحه بين كتفيه وهو ساجد حتى أزال الطاقة. رواه البخاري رضي الله عنه. الله أكبر. لما زال ثيابك فطهر كلمة لكن غالبا نفتى بها للاستدراك. يعني ذكرت قولا ثم فاتك شيء وردت ان تستدرك. واضح؟ واحيانا يؤتى بها للاضراب. تذكر شيء زي بل تذكر شيء اخر ثم تضرب عنه تقول لا في شيء اخر. فكانه ولا تاتي لكن الا فيه نوع من التضارب بين قول وقول. يقول عمر جيد وممتاز ولكن يعني في شيء غير الممتاز غير الجيد يخالف ولا ما يخالفه؟ يخالف. لكن تأتي بشيء مخالف استدركت على ما ذكرته أول. واضح هذا؟ فقال الثياب مأمور بطهارتها ولكن ايش معنى ولكن؟ يعني في شيء آخر يخالف هذا الذي قررناه. ما هو؟ يقول أنه صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان يصلي في ظل الكعبة فرأى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقالوا ما هذا المرائي. ثم ذكروا بينهم قال ألا يعمد أحدكم إلى جذور بني فلان فيأتي بسلاها فيلقيه على كتفه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. قال فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معين فذهب إلى تلك الجذور وأخذ السلة زي المشيمة للمرأة مكان الولادة وأخذ الفرد وهذا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. اللهم صل عليه وسلم تسليما وهو ساجد وضعه بين كتفيه. يقول عبد الله بن مسعود لم تكن لي منع ما عندي قوة فأمنعهم من ذلك ولا عندي منع أغير ذلك من الخوف. قال فذهب أخبر فاطمة ابنته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. قال فجاءت تسعى وهي صبية فزاحته عنها قالت ورمته بعيد عنها قصد بعيد عنها. ثم ذهبت إلى القوم وشتمته وذهبت سكت عنه. قال فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته